تم افتتاح معرض الفنون الجميلة بموضوع معركة إزالة الأضرار في المناطق المنكوبة الشمالية بمحافظة حمجيونغ الشمالية في قاعة بيونغيانغ الثقافية الدولية يوم 27 الاثنين. أريد فيه أكثر من 70 عملا للفنون الجميلة مثل رسم الكوري ورسم الزيت والمطاريزات التي قدمها مبدئو الفنون الجميلة في أنحاء بلادنا. في ذلك اليوم تفقده كوادر قطاع الثقافة والفن والشكيلة في مدينة بيونغيانغ. يستمر المعرض إلى يوم الخامس من يناير عام 106 2017.